أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتم بيروا ما عدوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا بسم الله الرحمن الرحيم.

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار مبصرة لتبتغوا فضلا من كل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آية ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا آية النذير مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم كل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك صدق الله العظيم. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا ما يبكيك يا رسول الله قال اشتقت لأحبابي قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله قال أنتم أصحابي أما أحبابي فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني اللهم اجعلنا ممن اشتاق إليهم رسول الله وكذا يا إخوة المؤمنون قد فتح الله علينا بالذي هو خير القرآن الكريم كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة تلا علينا قارئ مريم مصر العربية وقارئ الدول العربية والإسلامية وفخر قراء محافظة المنوفية وقارئ مصر الأول فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم بكفر الحمدية ما مركز بركة السبع محافظة المنوفية. إذاعة نقلة على مسامع حضراتكم من إحدى وحدات الصوت والضوء ومحلات الفراش الحديثة الكبرى وقصر من قصور الضيافة المتنقلة المشهود بها عبر أنحاء جمهورية مصر العربية. تطلب تجد من إدارة المتوكل على الله الحاج رزق حبيب. إدارة المتوكل على الله باشمهندس مهند رزق حبيب ومحمد مبارك المقيمين بمنشيات السادات. تتقدم أسرة الفقيد بالشكر للسادة المعزين على تأدية واجب العزاء، وكل من تقدم للعزاء كان سعيه مشكورا.